مبارك. بسم الله عليك. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: المسألة الخامسة، قال: لا يمنع العبد من الجماعة بغير علة. وهذا يدل على أن البخاري يرى وجوب الصلاة في الجماعة على المملوك، وأن سيده لا يجوز له منعه منها، وهو أيضا ظاهر كلام أحمد. قال إسحاق بن هاني: سألت أبا عبد الله عن العبد يرسله مولاه في حاجته فتحضر الصلاة فيصلي ثم يقضي حاجة مولاه، أو يقضي حاجة مولاه ثم يصلي، ولعله إن قضى حاجة مولاه لا يجد مسجدا يصلي فيه. إيش؟ ولعله إن قضى حاجة مولاه لا يجد مسجدا يصلي فيه. لا يجد. نعم حسنا. نعم. فقال أبو عبد الله: إذا علم أنه إن قضى حاجة مولاه وأصاب مسجدا يصلي فيه قضى حاجة مولاه، وإن علم أنه لا يجد مسجدا يصلي فيه صلى ثم قضى حاجة مولاه. وقال صالح بن الإمام أحمد: سألت أبي عن العبد يأمره مولاه بالحاجة وتحضر الصلاة، قال: إن وجد مسجدا يصلي فيه قضى حاجة مواليه، وإن صلى فلا بأس. ومن المتأخرين من أصحابنا من قال: يتخرج وجوب الجماعة على العبد على وجوب الجمعة عليه، وفيه روايتان عن أحمد، فلذلك يخرج في وجوب الجماعة. ومنهم من قال: لا تجب الجماعة على العبد بحال لتكررها كل يوم وليلة بخلاف الجمعة. وممن قال: لا تجب الجماعة على العبد من أصحابنا القاضي أبو يعلى في خلافه وأبو الفتح الحلواني، وروي عن الحسن ما يدل على مثله، فروى أبو بكر الخلال بإسناده عن مهدي بن ميمون قال: سألت الحسن عن عبد مملوك تحضر الصلاة فيجب عليه أن يصليها فيرسله مولاه في بعض الحاجة، فبأي ذلك يبدأ؟ قال: يبدأ بحاجة مولاه. يبدأ بحق الله، هذا هو الصحيح. وفي الحديث الذي الثلاثة الذين يؤتون أجرهم مرتين: مملوك يؤدي حق الله وحق مواليه، حق الله أولى وهو المقدم، دين الله أحق بالوفاء. نعم. سبحان الله. خرج البخاري في هذا الباب حديثين: الحديث الأول حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضع بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا. وخرجه أبو داود من طريق ابن نمير عن عبيد الله، وزاد فيه عمر بن الخطاب وأبو سلمة بن عبد الأسد. وخرج البخاري في الإحكام من صحيحه هذا من طريق ابن جريج عن نافع أخبره أن ابن عمر أخبره قال: كان سالم مولى أبي حذيفة يوم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء، فيهم أبو بكر وعمر أبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة. والمراد بهذا أنه كان يأمهم بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: في مسجد قباء. ومسجد قباء إنما أسسه النبي صلى الله عليه وسلم بعد قدومه المدينة، فلذلك ذكر منهم أبا بكر، وأبو بكر إنما هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس في هذه الرواية قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية التي خرجها البخاري هنا في هذا الباب. فليس هذا الحديث إشكال كما توهمه بعضهم. وإمامة سالم للمهاجرين بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد في حكم المرفوع، لأن مثل هذا لا يخفى بل يشتهر ويبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. والظاهر أن سالما لم يعتق إلا بقدومه المدينة، فإنه عتيق لامرأة من الأنصار اعتقته سائبة وأذنت له أن يوالي من شاء، فوالى أبا حذيفة وتبناه. والعصبة قال صاحب معجم البلدان هو بتحريك الصاد على وزن همزة وهو حصن. يقول العصبة. والعصبة قال صاحب معجم البلدان هو بتحريك الصاد على وزن همزة وهو حصن. قال ويروى المعصب. الحديث الثاني قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى حدثنا شعبة حدثني أبو التياع عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة. الأمر بطاعة الحبشي يدخل فيه الصلاة خلفه إذا استعمل على الناس، وقد استدل بذلك الإمام أحمد أيضا. وقد قيل إن هذا من باب ضرب المثل لطاعة الأمراء على كل حال، كقوله من بنى مسجدا ولو كمفحص قطاه، مع أنه لا يكون المسجد كذلك. فكذلك العبد الحبشي لا يكون إماما، فإن الأئمة من قريش. وقيل بل المراد أن الأئمة من قريش إذا ولت عبدا حبشيا أطيع. وقد روي ذلك من حديث علي مرفوعا وموقوفا إن أمرت عليكم قريش عبدا حبشيا فاسمعوا له وأطيعوا. وهذا أشبه. وقد استدل أبو ذر بهذا الحديث على الصلاة خلف العبيد إذا استعملهم الأئمة، وروى عبد الله بن الصامت عن أبي ذر أنه انتهى إلى الربذة وقد أقيمت الصلاة، فإذا عبد يأمهم قال فقيل هذا أبو ذر، فذهب يتأخر، فقال أبو ذر أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أسمع وأطيع ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وفي رواية فإذا عبد يصلي بهم فقالوا لأبي ذر تقدم فأبى، فتقدم العبد فصلى بهم، ثم ذكر الحديث. وقد خرج مسلم منه المرفوع. انتهى. أحسن الله. الله المستعان. الصواب أن العبد كالحر في هذه الواجبات إلا ما خصه الدليل أو ثبت فيه الإجماع. ومن ذلك صلاة الجمعة والجماعة، على العبد أن يصلي مع الجماعة وهو داخل في عموم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وداخل في عموم من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له. نعم بعدك يا محمد. تفضل يا أبو سعد.